لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم حمدا وشكرا لك اللهم شكرا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم يا ربنا ارزقنا علما وفهما. اللهم يا ربنا ارزقنا قولا حكيما. اللهم يا ربنا ارزقنا قلبا رحيما. اللهم يا ربنا ارزقنا لسانا طيبا يجعلنا يا ربنا ممن يبلغ دينك وممن يتوفق بإذنك يا رب العالمين لنشر هذا الدين وفي محاورة إخوانه المؤمنين. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثت عن الأديان في الأرض كلها، وجبت بلاد الله غربا ومشرقا، فلم أرك الإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا. مصيبتنا يا إخواني ويا أخواتي في هذا الزمان أن هذا الدين، دين الإسلام، هو الدين الجامع، هو الدين الكلي، هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين العظيم هو دين الوحدة، هو دين التكامل، هو دين المصالحة فيما بين المؤمنين، هو دين الأخوة، هو دين الاجتماع، هو دين جمع الكلمة، هو دين وحدة الصف. هذا من ناحية الدين. أما من ناحية توصيف حال المسلمين في هذا الزمان، فاعذروني أن أقول أيها الإخوة أيتها الأخوات، والحقيقة لا شك أنها مرة، لا شك حينما نقول الحقيقة بأن هذه الحقيقة في هذا الجانب مرة للغاية. ولهذا سأقول الحقيقة بمرارتها، ولكنني على أمل أن هذه الأمة الإسلامية وأن أمتنا وأن مجتمعنا وأن مجتمعنا وبالذات المجتمع الفلسطيني سيعود إلى لحمته وأخوته وإخائه، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى المجتمع الذي يضرب به المثال كما كان يضرب به المثال في الوحدة والألفة والتلاقي والتصافي، وأن يعذر كل من الآخر، وأن يتواصلوا على كلمة سواء، على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إننا أيها الإخوة حينما نلاحظ واقعنا نجد أن هذا الواقع قد كثر فيه الاختلاف، وكثر فيه القيل والقال، وكثرت فيه الاختلافات التي لربما تصل إلى اختلافات حقيقية للغاية، ولربما تكون هنالك اختلافات ليست حقيقية وإنما هي اختلافات ثانوية وليست اختلافات جوهرية. إن الاختلاف كما يقول الفيروز آبادي رحمه الله هو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو في فعله. فإذا هنالك تباين في الرأي، هنالك مغايرة في الطرح، هنالك اختلافات قد تكون اختلافات مذمومة. ولا شك أن الاختلاف المذموم وليس الاختلاف المحمود منشأه يكون من الجهل أو من الهوى أو من التقليد، ولذلك النصوص جاءت في التحذير منه. فالله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فلذلك الأمة عموما فيها اختلاف، إلا ما رحم ربك، هذا يدل على أن الذين رحمهم الله عز وجل فإنهم ماذا؟ فإنهم متكاملين، فإنهم متوادين، فإنهم متحابين. لأجل ذلك فإن دين الإسلام نهى عن التنازع، ونهى عن الفرقة، ونهى عن التخاصم. فقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حينما نتنازع نفشل، وحينما نفشل فإن ريحنا وقوتنا وسؤددنا واجتماعنا تذهب، تذهب ريحنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى كذلك يقول في محكم التنزيل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تتفرقوا، ولا تكونوا ممن فرقوا دينهم، ولا تكونوا ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب، كل مجتمع، كل فرقة تعجب برأيها وتعجب بفكرها وتعجب بحديثها وترى الآخرين ليسوا بشيء. إننا أيها الإخوة إننا أمة الإسلام، أمة اجتماع الكلمة، أمة الاعتصام بحبل الله. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا نتفرق. الله سبحانه وتعالى نهانا كذلك عن أن نتفرق حينما تأتينا الآيات الكريمة، حينما تأتينا الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا يجوز لنا أن نتفرق وأن نختلف، خصوصا حينما تأتي الآية، خصوصا حينما يأتي الحديث. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا المسلمين ممن يحكمونكم، وأطيعوا العلماء الربانيين ممن يقولون فيكم. ومع ذلك فإن تنازعتم في شيء، إن اختلفتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اختلفنا وتنازعنا نرده إلى من؟ نرده إلى الله، نرده إلى رسول الله. ولذلك فإنه في الحقيقة لا يجوز لنا أن نتفرق بعدما تأتينا الآية، بعدما يأتينا النص القرآني، بعدما يأتينا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هنالك أفضل من كلام الله أيها الإخوة؟ هل هنالك أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كلا والله، والله لن يكون هنالك شيء أفضل ولا أحلى ولا أجمل ولا أرقى من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن كلام الله سبحانه وبحمده وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو القول الفيصل، هو الأمر الذي في الحقيقة لا يجوز لنا أن نخالفه إطلاقا، لأنه كلام الله، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوحي، فكيف نخالف الوحي؟ ولذلك يا إخوة هذه وسيلة جميلة جدا. حينما نختلف، حينما يعني يكون بيننا اختلاف ويكون بيننا نقاش ويكون بيننا نوع من عدم فهم كل منا للآخر، نحاول قدر الإمكان ماذا؟ أن نجمع كلمتنا على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جميع الكتب يدرك من قراها ملال أو فتور أو سآمة سوى القرآن، فافهم واستمع لي وقول المصطفى يا ذا الشهامة. لا يوجد كتاب أفضل من كتاب الله، ولا يوجد حديث أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلا حينما نختلف بعدما تأتينا الآية وبعدما يأتينا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنحن وللأسف قد نتشبه بماذا؟ بأهل الكتاب، باليهود والنصارى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، فقال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تأتي البينة ويأتي الآية ويأتي الحديث ومع ذلك فنتفرق، هذه مشكلة كبيرة جدا. لأجل ذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن أفضل وسيلة حينما نختلف أن نجمع كلامنا الذي اختلفنا فيه على كلام الله، نجمعه ثم بعد ذلك نعرضه على كلام الله سبحانه وتعالى. هل كلامنا وافق كلام الله سبحانه وتعالى؟ فإن وافق كلام الله فحمدا لله سبحانه وتعالى، حمدا لله عز وجل أن كلامنا وافق كلام الله سبحانه وتعالى، أو وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وافق إجماع العلماء. إجماع العلماء كما يقول العلماء اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. إذا كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويحتمل ذلك، سواء كان ذلك في مسائل الشريعة التي هي الفقه، المسائل الفقهية، أو مسائل السلوك، أو مسائل الأدب، أو مسائل الأخلاق، أو مسائل الفكر، أو مسائل الاقتصاد، أو مسائل السياسة، الجوانب التي اختلف فيها العلماء، لا شك أن الاختلاف رحمة واسعة بفضل الله عز وجل. وهذا دليل على عوامل ماذا؟ على عوامل المرونة في شريعة الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن رجلا صنف كتابا في الاختلاف، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لذلك الرجل: لا تسميه كتاب الاختلاف، ولكن سميه كتاب السعة، كتاب سعة، فيه سعة، فيه نوع من المرونة بفضل الله سبحانه وتعالى. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لماذا تتفرق الأمة فيها؟ لماذا تتنازع الأمة فيها؟ لماذا يحصل الخصومات؟ لماذا كل فرقة وكل فئة تحذر من الفئة الأخرى؟ ما دام أن المسألة مثلا كانت مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها انتبهوا يكون خلافا معتبرا، فإنه لا يجوز لنا، لا يجوز لكل فرقة منا وكل طائفة منا وكل جماعة منا أن تحذر من الفئة ومن الفرقة الأخرى. إذا كانت المسألة ماذا؟ إذا كانت المسألة مما يصح، مما يسوغ فيها الاختلاف، لأنه وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، كما يقول ابن الحصار الحنفي رحمه الله تعالى. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إنه ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لا يسرني أن أصحاب الرسول لم يختلفوا. يقول رحمه الله: لأنهم إذا اجتمعوا على قول واحد فقط فخالفهم رجل كان هذا الرجل ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا وأخذ رجل بقول هذا كان في الأمر سعة. طبعا بشرط أن يكون ماذا؟ أخذ هذا القول مبنيا على ماذا؟ على ما جاء في كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أيها الإخوة، حينما يكون هنالك اختلاف فيجب علينا أن نحذر كذلك من جوانب ماذا؟ الحسد والبغي، يبغى كل فئة وتبغى كل فرقة على الفرقة الأخرى، وأن يكون هنالك انتصار للنفس، بل إنما ماذا؟ نعرض هذا القول على ماذا؟ كما قلت لكم، على كلام الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، هذا الوحي، ليحكم بين الناس في ماذا؟ فيما اختلفوا فيه. لأجل ذلك أيها الإخوة، حينما ننظر إلى هذا الجانب، لا شك حينما ننظر إلى هذا الجانب، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون إن شاء الله سبحانه وبحمده ممن يتعاملون بآداب الخلاف. ولذلك إذا كانت المسألة كما قلت لكم، إذا كانت المسألة مما يسوق فيها الاختلاف، فإنه يجب أن تبقى الألفة وعصمة الدين، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الصحابة: كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية، مسائل الشريعة، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولذلك أيها الإخوة، حينما فعلا نحن نختلف، فإننا لا شك حينما نختلف نحاول قدر الإمكان أن نجعل بيننا قبل كل شيء أخوة الإسلام. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما تحدث عنه يونس الصدفي رحمه الله تعالى، تناظر مرة من المرات، فحينما تناظر قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليونس الصدفي: ألا يسرك حينما اختلفنا في مسألة ما أننا اتفقنا في مسائل كثيرة؟ ثم ابتسم الشافعي في وجه يونس الصدفي وصافحه وقال له: يبقى بيننا المودة وتبقى بيننا المحبة ويبقى بيننا الإخاء. إذن يا إخوة يا أخوات، حينما يكون بيننا هذا الخلاف أو الاختلاف، وتكون هذه الاختلافات في الحقيقة في المسائل التي بإذن الله سبحانه وتعالى يسوغ فيها الاختلاف، فإنه يجب علينا أن نجمع كلمتنا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا، ولربما وصل بينهم عراك بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لكن حينما علم معاوية أن ملك الروم يحاول ماذا؟ أن يناصر معاوية ضد علي، ماذا قال معاوية؟ قال: والله لأجتمعن أنا وعلي ضدك يا ملك الروم، لأنه كان ملك نصراني كافر يحاول ماذا؟ أن يدخل بينهما، يحاول أن يزيد الاختلاف بين هاتين الفئتين من المسلمين، فئة معاوية وفئة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحاول أن يخوض في الماء القذر أكرمكم الله. لكنه ماذا؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعى له وقال: يستحيل ذلك، بل سأجتمعن أنا وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضدك، ونبقى إخوة متحابين ولو تفرقنا في بعض المسائل. بهذه الطريقة يا إخوة فعلا يجب أن نكون إن شاء الله تعالى، حتى لو اختلفنا وحتى لو حصل اختلاف، لكن في الأصل أن تكون بيننا وحدة الصف وجمع الكلمة على كلمة سواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري. أنت ممكن تكون من مذهب الشافعي، فلان يكون مذهب الإمام أبي حنيفة، فلان يكون من مذهب الإمام مالك. وقوع الاختلاف أمر ضروري لا بد منه لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، كل واحد عنده غرض وعنده فهم وعنده نظرة وعنده رأي، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعداوة بعضهم لبعض. المذموم ماذا؟ بغي بعضهم لبعض وعداوة بعضهم على بعض. حينما ندرك هذه القضايا يا إخوة، لا شك أن أمة الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون أمة الوحدة، أمة الاتفاق، أمة جمع الكلمة. لا شك أننا بأمس الحاجة إلى أن تجتمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، إلى أن نتوحد صفوفنا، إلى أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، الجسد، نحن نريد أن تكون أمتنا أمة الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، من المتآخين فيه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم للصالحات، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وكل ضر وكل سوء وكل بأساء، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا في برنامجكم جسور المحبة إلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.